الجدعان ما هي الصايجة. من ساعتها كل جدع نمر له على بني. وام الخير جت جرعتها في محمد افندي وعبد الهادي وجت جرعته فيكي. ايش قولك بقى يا ضنايا؟ ولا تقوليله ولا تعديله. وعمال زمان ابويا جاع في الغيط، اما جمع وديله حاجة يتزود بيها. خرجت الدحلة من وسط الجنينة زي الثعلب يا علواني، وقعدت تناديلي عايز ايه؟ قول حالي يا علواني. قلت لك 100 مرة اللي في دماغك ده شيله، أنا مش منهم يا عرباوي. راح شوف لك واحدة من توبك. دهتي دهتي، ما دي برضو كل نظر واعرف منين اقطع توبي. طب وحياة النبي من لكون قايل الكلام ده لابوس. وماله؟ نزيد شرف. قولي له انت بتتمقلس على ابويا يا علواني، مش همك منه يعني؟ طب وحياة سيدي ابراهيم لكون مصلط عليك عبد الهادي. يا خسارتك يا علواني اللي مالكش في الطيب نصيب. ارجع بقى لجنينتك وسيب الخلق في حالها يا علواني، يعني المرة دي مش هجيب سيرة لحد وسماح. طب ان كنت مسامحاني صحيح اجبر بخاتمي وخد البطيخ. خد مالي يا وصيفة، خدي. طب هات وادي البطيخ. عوافي يا وصيفة. عوافين يا عبد الهادي. حدكيش قلة مية ساجعة يا وصيفة؟ ادي انت شايف الجلة وعارف ان فيها مية، ولا يعني حنحط في الجلة كزوزة؟ يه يه يه يه يه، كزوزة يا بنت حتة واحدة؟ هي دي العلمة اللي اتعلمتها من البندر؟ والله يا وصيفة وتعلمتي كلام الخواجات. يعني ما شربتش؟ ما خلاص خلاص اترويت يا وصيفة. وانت فاكراني ايه؟ عطشان مية يو باجا. عارفة بقيت القصيدة ايه؟ هضمالي يا عبد الهادي احسن ابويا يشوفك تبقى حكاية. هو فين ابوكي ده؟ اهو هناك حدا السدي. الله، مين ده؟ سبويا يا عبد الهادي. الحاج يا جماعة، الحاج يا جماعة، انت هو سبك يا شعبه. هو الله، هو الله. شيل قصاد المال يا علواني، بلاش شوك صغار. الراجل ده سايب حيل بحمايله اللي ملهاش اصلا. هو اللي حالك المال يا شعبان بلا ابو العطله. يا جدعان الراجل وشه مخطوف، هقول له شويه مال. سلامتك يا بقلب سلامه. بزياده المال يا وصيفه، ابوك بخير والحمد لله. العمايل اللي استعمليها دي مش كويسه كمان. اسكت يا وصيفه. انا بخير يا بنتي. تعالي يا حبيبتي تعالي. بس مش عارف يا ابني الحكاية. وسط زي ما يكون اتكسم حتتين ودراعي الكتفي مش قادر احركهم. يا عم ده بس بيتهيأ لك. تلقاك اتزممت من مهابرة وانت متعلق في السابية. يا قوة الله، ده زي ما يكون الواحد مخبوط بالشعب على وسطه. بقول يا بسويلم، تبعت وصيفة بالبهيمة وانا علق لك على الساقية واروي لك الجراطين، احسن يفوتك الدور. يا ابني كتر الف خيرك، يعني انت فاضي يا عبد الهادي؟ ما انت وراك ارضك انت كمان. ديه دي يا بسويلم، حاجة مالكش حاجة ابدا في دي الكلمة. هي ارضك وارض مش واحد، ولا يعني هتكلي لك نفر بالاجرة؟ انا موجود. كنا بنت ابن حلال وبني ادم يا عبد الهادي، وكلك مروق. فكتر خيرك يا عبد الهادي. ناسي ابقى اتحمل بهنا وروح لعبد الهادي يرويلني. وعلى ايه التعب يا اما نعسى؟ خليك انت مستريحه، وان كان على البهيمه اهي وصيفه تسحبها وتجيبها. الاوامر صدرت النهارده الصبح الساعه 12 واتبلغت للعمده بان اي واحد هيعلق الساقيه الغفر هيقبضوا عليه ويودوه المركز. يا خبر باين. كلام اهدي يا شفيق افندي، حاجه ده هبال بحاجه وحاجيك. ايه ده انت باين عليك مناكب. اسمع يا واد، اما اقول لك دي اوامر جايه من فوق، يعني لا بيدي ولا بيدك ولا بيد الباشا ذات نفسه انه يكسرها. خبر ايه يا عبد الهادي؟ قاعد مأنب كده ليه ومبطل السجن؟ ايه اوامر الباشا يا وصيفه، احنا نقدر نكسر اوامر الباشا؟ باشا؟ هو الباشا كان قالك ما ترويش يا عبد الهادي، ولا دي حجه عشان ما ترويش ارض ابويا؟ حجه؟ وحد كان ضربني على ايدي وقال لي اروي ارض ابوكي، ولا انا اللي قبلت لوحدي؟ ولما الباشا قالك ما ترويش كنت خفت انت يا ناظري وقعدت كده. طب انها دمال ما تحطش ايدك على خدك كده، فطره مال الولايه يا ابو عبد. وصيفه ايوه تاخش في عيب بيخش. هو انت ما تعملش سبع اللي على اللي زيي؟ وعبد الهادي كان من وقت البينخ يا وصيفه. ها من يوم ما ساعدت الباشا طلع الاوامر كده. طب هات البهيم، هات وحياه سيد ابراهيم ما اللي اكون معلق الساقيه وزي ما يجرى يجرى. قلت لك ارجع يا ولد يا عبد الهادي وبطل الساقيه. مش راجع يا عمد. اما ولد بيجي عبد صحيح. اسكت انت يا عم شفيق افندم. ما انت يعني ما حدش مانع عينك يا ولد، الظاهر ما تنفعش معاك الا لجوه. يا سلام يا سلام يا ولاد. شفيق افندي شفيق افندي جعلوا هي ولد. شفيق افندي شفيق افندي تعيش انت يا عمده. كلام ايه ده يا عمده؟ هي المساله جد ولا هزار؟ جد يا معالي الباشا جد، هي الاوامر فيها اللي جد. امال ايه الكلام الفارغ اللي بيقوله شفيق افندي ده؟ في حد في بلدك مش راضي يطيع الاوامر؟ يا سعاده الباشا وحياه شرفك ما حد يقدر يقول تلت الثلاثه كام. امال ايه الواد ده اللي حلف ما يبطل الساقيه؟ يا سعاده الهانم ده واد هايف وغلبان وعملها زي ما تقول يعني زي ماده هزار. هزار هزار ايه يا اخي؟ اسكت انت يا مختار انا بكلمه. حاضر يا فندم سكت. اسمه ايه الواد ده يا عمده؟ اسمه عبد الهادي يا سعاده الهانم. عبد الهادي؟ والنبي انا افتكرته اسمه شمشون. شمشون؟ ايه الاسم ده مش حدانا في الكفر يا هاني. شوف يا راجل انت افندم، هي كلمه ونص. اذا ما كنتش قادر تحافظ على الامن في البلد انا من الصبح اشيلك واعين واحد مطرحك، انت فاهم؟ اتفضل يا شيخ يوسف اتفضل. يا والله اصلح وشك يا جدع. اتفضل والله ما ممكن. امال يا شيخ شمناوي؟ يا بركة اهل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا اولاد اتفضل. يا اهلا يا اهلا وسهلا برجاله. يا مرحبا يا مرحبا. الله يرحمك. اهلا اهلا وسهلا. اتفضلوا اتفضلوا. اهلا وسهلا. اجاك السويرم. لا اله الا الله محمد رسول الله. الفاتحه للنبي واهل بيته، ان ربنا يوفقنا ويكرمنا وينصرها معنا ويشفي الشيخ ابو سويرم ويعافيه. يا حي يا قيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصحبه والطاهرين. امين. اللهم وتقبل يا رب، اللهم عافنا في من عافيت، واهدنا في من هديت، ووفقنا في من وفقت، وسدد خطانا، وهيئ لنا من امرنا رشدا، انك انت مولانا نعم المولى ونعم النصير. قلت ايه بقى يا جماعه؟ ما تتفقوكوا على رأي. طيب ايه رايك انت يا سيدنا الشيخ شناوي؟ والله يا ابني انا انصح بالصبر والتريث، عسى الله ان ياتي بالفرج. ما احنا صبرنا كتير يا سيدنا الشيخ شناوي. اهدي وقت الصبر يعني. والله انا رايي اننا ناخد بكلام محمد افندي. بصراحه يا جماعه محمد افندي اقترح راي انما في غايه الوجاه. ايه هو رايك بقى يا محمد افندي؟ يا اخواني اني ارى هدوء من فضلك، هدوء. اني ارى ان نواجه الموقف بكل شجاعة، وأن نكتب عريضة من ثلاثة أفرغ فولسكاب مسطر ونرفعها للمسؤولين فورا. هي دي التصاريف بتاعتك يا محمد أفندي؟ يا أخي تكتهي في تصاريفك. عايزة نكتب عريضة يا محمد أفندي؟ إيه نعم، إيه نعم، إيه نعم يا إخوان، من ثلاثة أفرغ فولسكاب مسطر، على شرط، على شرط ان تكتب باحرف من نار وباسلوب حصيف مفعم، وافضل ان تكتب باسلوب المنفلوس. يا ولا يا ولا على المنفلوس. الله يفتح عليك يا ابني، الله يجيلك من فضله. هتقوم بنا يا عبد الهادي؟ ما احنا قاعدين يا علوان اما نشوف ايه حكايه المنفلوس دي. يا جدع ده على ما يكتبوا الثلاث فراخ اللي بيقولوا عليهم يكون الدور انحرق في الاغتال. على رايك. يا هلا الله، يا هلا الله يا اللي جوه، يا خلم وصيفة. مين ده يا خاطر؟ اسم الله على ودانك يا است وصيفة، بقى ما انتش عارفة صوت عبد الهادي ده. وما فيش حد جوه ولا ايه؟ الله، وما خلاني اعرف فين يا وصيفة. ما انت شايفها وهي خارجة قدامك على سكة البابور ولا الحتة تنسى يا عبد الهادي. سلامة عجلك يا نظري، اللي واخد عجلك يتهناه. والله ده دي. طب تعالى هنا بقى، تعالى. ومال ايه ومال كده يا سادة؟ شوفوا النبي يا خضرة بيرتعش ازاي كده على عبد الهادي. يا بتش قبل جاب ده على رأي المثل، سبعك سبع ارنب يروح له فين بجاب. والنبي والنبي حرمت والنبي تهية ورايا ورايا كل حتة زي طب انا عارف يا عبد الهادي انا ما جاو مين اللي دخل الشحط دي هنا يا وصيف؟ انا عارفة، نطح الباب بدماغه ودخل، راح ابويا مقعده هنا ومعشيه. يا اخي قولي يطفح جه سم لما يحش بصرانه. طب قولي يا عبد الهادي. ايوه يا وصيف. وانت اللي جابك هنا يا عبد الهادي؟ انا جاي اشرب يا بيت. عطشان يا عبد الهادي؟ عطشان قوي يا وصيفة. الترومبة الناحية التانية يا عبد الهادي. بتضحكي على ايه يا خاضر؟ لا ولا حاجه يا اخوي، انيس اتحسبني بناتكم؟ هي وادي الحته فايتها لكم حالها. وصيفه ارجع عمال يا عبد الهادي لابويا يجي يشوفك. وصيفه انا بدي اقول لك كلمه واحده. طب قول. امال خلصني يا عبد الهادي. انا يا وصيفه انا ده كلام ياما يا عبد الهادي. هو ده اللي كلمة واحدة؟ تعال خد المال يا وصيفة. يا كده ارجع امال، روح اقعد مع الرجالة كده. طب ايه ادي الراجع يا وصيفة. يا